السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على الجالسين في هذا المجلس من رحماته وبركاته ما يرضى به عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وأن يتقبل جلستنا هذه، آمين، وأن يدخلنا بها في عباده الصالحين. ثم إني سعيد بحضور الشباب، أسأل الله أن يزيدهم هداية ونورا، وأن يوفقهم وأن يزوجهم، آمين آمين. الحقيقة، في ظل هذه الأيام وما حدث في اليومين الماضيين، جدير جدا إن احنا نذكر المسلمين، وأول المتذكرين أنا، بأصول الدين، بأصول من من من من من أعظم وأجل أصول الدين. والصراحة الحديث عن أصول الدين في هذه الأيام واجب، لأن أصول الدين تندثر، ويريد أعداء الدين أن يخفوها ويسقطوها وينسوها المسلمين، لأن المسلمين بلا أصول فهم في الحقيقة بلا إسلام. فإذا كنت مسلما واسمك اسم المسلمين، لكن أفعالك ليست أفعال المسلمين، واعتقادك ليس اعتقاد المسلمين، وفكرك ليس فكر المسلمين، فأين أنت من المسلمين؟ وغاية ما يريده هؤلاء أن يجعلوك مسلما منسلخا من هوية الإسلام وصبغة الإسلام وفكر الإسلام وعقيدة الإسلام. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فإذا كنت مسلما كما يزعم الناس أنك مسلم، وكما تزعم أنت أنك مسلم، فهذا يقتضي أمورا لا بد أن تنطبق بعد قولك إنك مسلم. وإلا فإذا زعم الناس ليل نهار، إذا زعم إنسان ليل نهار أنه من المسلمين، وفكره ليس فكر المسلمين، وشكله ليس شكل المسلمين، وصبغته ليست صبغة المسلمين، واعتقاده الذي في قلبه ليس اعتقاد المسلمين، وكلامه ليس كلام المسلمين، فأين هو من المسلمين؟ ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لا يصلي والناس يصلون، وهذا الرجل صحابي يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن يصلي مع الناس، النبي قال له إيه؟ النبي قال له أول ما شافه قاعد الناس بيصلوا وهو قاعد على جنب يصليش، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ألست برجل مسلم؟ إيه ده، في إيه؟ أنت قاعد لي كده؟ قال: ألست برجل مسلم؟ قال: يا رسول الله، صليت في مسجد قومي، يعني أنا يا رسول الله مصلي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر أن يكون في هذه الحالة الناس يصلون وأنت معهم تارك لصلاتهم، تارك للصلاة معهم لجماعتهم، وقاعد في جنب والناس بيصلوا، أنت إيه يا ابني؟ مش مسلم ولا إيه؟ ألست برجل مسلم؟ وكذلك فإن هذا الإسلام له صبغة، له شكل، له هيئة، له هيكل تظهر على أصحابه. فإذا ظهرت على إنسان قيل: آه، هو مسلم، هو ده. لذلك قال الله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله دي هي صبغة الإسلام، تنزل على صاحبها فتغير هيئته، تجعل هيئته هيئة المسلمين، وكلامه كلام المسلمين، وطريقة مشيته وثيابه ولباسه وزيه تغير فكره واعتقاده ونظرته وبصيرته وتقييمه للأمور صبغة الله. ولذلك من الأحاديث العجيبة جدا في هذا الباب قول حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده مين يا جماعة؟ حيي بن أخطب ده سيد اليهود، بنته كانت من أمهات المؤمنين، اسمها ايه؟ اه صح صح كده، انتوا نايمين ليه؟ اسمها ايه؟ صايمين عايزين تفطروا؟ مفطرتوش؟ اسمها ايه يا جماعة؟ انا بس عاوز اللي ما سمعش يسمع يعني. اسمها صفية بنت مين؟ انا لسه قايل اسمه. نجيب شاي يعني، نطلب حاجة؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. صفية بنت حيي ابن أخطب دي مين بقى؟ أي دي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحصح يا جماعة الله يبارك فيكم، لأنه إيه أنا جاي نايم فعاوز يصحصحني، مش هينفع يبقى اتنين نايمين، صعب جدا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بنقول بقى دي من أمهات المؤمنين، أمنا رضي الله عنها صفية بنت حيي بن أخطب، فبتحكي أمرا كان بين أبيها وعمها في أول أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لما ظهر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت ذهب إليه عمي يستكشف مين الرجل ده الأعمال يعني يزعم الناس أنه نبي، فذهب إليه عمي، فلما رجع رجع بغير الوجه الذي كان ذهب به إليه، فقابله أبي فأول ما قال له، فكان أول ما قال له قال له إيه بقى؟ قال له كلمة جماعة جميلة أوي، قال أذهبت إليه؟ قال نعم. قال أهو هو؟ قال نعم. قال أتعرفه وتثبته؟ قال أعرفه وأثبته. قال فما في نفسك تعمل إيه بقى؟ قال عداوته ما بقيت. فاكر يعني أنه أنا لما أعرف أنه هو وتأكد وتبين أنه هو ده النبي اللي ذكر لنا في التوراة وما بقاش في شك وظهرت له كل الأمارات والعلامات أن أنا أتبعه، يعني إحنا يهود يا بابا ما عندناش الكلام ده. قال فما في نفسك؟ قال عداوته ما بقيت. الشاهد من الحديث شوف قال له إيه بقى؟ قال له أهو هو؟ هو بالهيئة بالشكل بالصبغة بالطريقة بالأمارات والعلامات التي يحدثنا عنها أنه يأتي بها؟ قال نعم هو هو. وهكذا ألف بعض العلماء كتبا في هوية الإسلام، أن هذا الإسلام له هوية، له صبغة، له شكل، له طعم. أما تحدثني عن إسلام منزوع الصبغة ومنزوع الشكل ومنزوع الهيئة ومنزوع هذا ليس هذا إسلام يريده الكافرون، أن ترى شابا فلا تميزه عن فلا تميز رجلا هو أم أنثى، وأن ترى الشاب فلا تعرف أمسلم هو أم كافر، مش عارف تدعو مين إلى الله، عدي في الشاب الشارع يعني تروح تكلمه ولا في الآخر هيطلع مين ولا يعني هيطلع ده إيه يا جماعة؟ صبغة الله أهو هو. فكان شكل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هوية، كلامه هوية، يجلس وسط أصحابه لا تميزه. ليه؟ كلهم رسول الله. يدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقول أيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فالصحابة كانوا أحرص الناس على التشبه برسول الله والمسارعة في ذلك والحرص على ذلك ومعاتبة من لا يفعل ذلك، كان حالهم عجيبا في هذا الباب. حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سار في طريق يظنه الناس مجنونا. ليه؟ لحرصه على وطء أماكن معينة وعدم السير فيما سواها، فيسألونه في ذلك فيقول لعل خفا يطأ على خف، لعل خفا يطأ على خف، يعني لعل خفا مما أطأ أنا به يطأ على خف مما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه يطأ في حتة النبي عليه الصلاة والسلام وطئ فيها. كان حرصهم في هذا الباب عجيبا عجيبا. ولذلك لما نتكلم في هذا الباب نحن لا نتكلم عن نافلة القول، نحن لا نتكلم عن رفاهية كلام، بل نتكلم عن أصل الدين. من أنت وما أنت وما صبغة الله فيك وما تغيير الإسلام فيك وفي نفسك وزيك وشكلك. وإلا إذا كان كلامك مثلهم وزيك مثلهم وطريقتك مثلهم وكل شيء مثلهم، فأين الإسلام فيك؟ لذلك تلاقي يعني من الأصول التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متتبعا له في كل مراحل دعوته، في أولها وأوسطها وآخرها، هذا الأصل. ما بيعملوا إيه جماعة الغرب دول؟ بيعملوا إيه؟ خلاص احنا مش هنعمل زيهم أي حاجة بقى. لدرجة إن هم قالوا الحديث الصحيح، قال رجل منهم مرة: والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ماله كده؟ كل حاجة مش عاوز تسيب لنا حاجة؟ طيب. قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان في المدينة طوائف اليهود الثلاثة التي تعلمونها، فكان اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها، فقال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فجاء الصحابة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، فاعتزلوا النساء في المحيض دي يعني لا نؤكلهم كاليهود ولا نشاربهم ولا نجلس معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء لك حق الاستمتاع بها إلا النكاح، إلا الوطأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فلما بلغ ذلك اليهود قال قائلهم: والله ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا وخالفنا فيه. ليه بيقول كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله معهم منذ أن كان في مكة وبعد أن قدم المدينة. أول ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة كان الدعوة إليها بالناقوس يدق كالنصارى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كاره كما في الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كارها. فلما رأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان استنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشر وتهلل وقال له: ادفعها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، وصار هذا النداء إلى صلاة المسلمين. القبلة قبلتنا نفس قبلة يهود، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ويقلب وجهه في السماء ويتململ عليه الصلاة والسلام ويريد أن يعني تتغير القبلة، فينزل الله عز وجل إرضاء له واختبارا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ولمصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلا فإن الحكم من وراء تغيير القبلة كثيرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكره النبي أن تكون صلاته صلاة المسلمين وصلاة اليهود إلى مكان واحد. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اصبغوا ولا تشبهوا باليهود والنصارى، اجتنبوا السواد. وكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى. كان يقول لهم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرة بثوبين، قال عبد الله رآني بثوبين معصفرين، يعني لهم شكل معين وهيئة معينة، فقال يا عبد الله إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا كان حذوه عليه الصلاة والسلام، ديدنه عليه الصلاة والسلام ألا يشابههم في أمر أبدا. وجدهم يصومون عاشوراء كما كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع حتى لا يجتمع صومنا وصومهم بنفس المقدار ونفس الكيفية ونفس الصورة، لا نخالفهم. وعلى هذا فقس كل شيء ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه صورة ولو قليلة من التشبه بهم ينهى عنها رسول الله، ويأمر بها أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يخالفوهم وأن يسلكوا مسلكا غير مسلكهم، وأن لا يوافقوهم في صورة من الصور ولا شكل من الأشكال أيا يكن. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول يعني شيئا من الحكمة التي أنزلت في التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقال، خد بالك النبي بيكلم مين؟ بيكلم الفاروق عمر المحدث الملهم، بيكلم هذا الأسد الذي يعني وجهه الله عز وجل على أعدائه وكسر به شوكة الكفر، بيكلم إنسان ممن له السبق في الإسلام، بيكلم إنسان كان له بعد الله عز وجل الفضل في إعلان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده واحد مش عادي. ويجي يلاقي عليه الصلاة والسلام، يجي يلاقي عمر بن الخطاب ده هو ال- ال- ال- ال- ال- الجبل الشامخ الرأس، يقول له لما يجده ممسكا بصحيفة من التوراة يقول له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يعني أنتوا إيه مش مقدرون، لا لستم مقدرين هذه النعمة التي أنزلها الله عليكم، متساهلين فيها غير مدركين لعظمتها ولا لمنزلة هذا الدين الذي ملككم الله إياه وأنعم الله عز وجل به عليكم، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية، لا تقبل أن تدخلوا فيها غيرها، لا تقبل أن تلتمسوا معها سواها، لا، بيضاء نقية تامة كاملة. لذلك قال اليهود لعمر بن الخطاب يوما، قال حبر من اليهود لعمر بن الخطاب يوما إن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له وما هي؟ قال قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على جبل عرفات يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه. ديننا كامل، ديننا تام، لا يحتاج معه غيره ولا ينقصه سواه، دينك ضبط كلامك ومشيتك وطريقة ثيابك ولباسك، ضبط كلامك واعتقادك وفكرك، ضبط كل شيء فيك، فلا تلجأ لسواه ولا تغتر بغيره. وإياك أن تعجب بالغرب فإنه كافر، وإياك أن تعجب بالغرب فإنه كافر. فالحزن والغبن حينما ترى شباب المسلمين معجبين بشباب كافر لا يعبد الله عز وجل وليس له دين يقومه ولا يحكمه، ويأتي هذا الإعجاب إلى مرحلة أخرى هو التطور سمة بني آدم، ولا يقف إنسان عند مرحلة إما في الخير أو في الشر، إذا سلك الإنسان مسلك شر فإن التطور فيه سمته، وإذا سلك الإنسان مسلك خير فإن التطور فيه سمته، ولا يقف الإنسان عند حد، حتى لا تظن أنك ستقف في المعصية عند باب واحد إذا سلكته فإن المعصية ليس لها آخر، وآخرها الشرك بالله والعياذ بالله، وهذا ما يريده الشيطان من وراء المعصية. ولذلك كان جل كلام السلف عن أبواب المعاصي أن المعصية بريد الكفر، وهذا كلام ابن مسعود العالم الإمام الصحابي الجليل، المعصية بريد الكفر. ليه؟ ما لا تقف عند حد. والإعجاب كذلك بهؤلاء الكافرين لا يقف عند حد، فالإعجاب لا بد أن يتأتى بعده تشبه، ولا بد الإعجاب لا بد أن يأتي بعده تشبه ولا بد. فيعجب إنسان بلاعب كرة فيشتري قميصه، فيعجب إنسان بممثل غربي أو عربي فاسق فيقلد حلقته، وتجد رؤوس شباب المسلمين كلها فجأة أصبحت شكلا واحدا. ما الذي حدث يا ناس؟ هل انتشر مرض في الرؤوس فأصبح الناس يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون بعضها؟ أما ما الذي حدث؟ يقولون هذه حلقة فلان ابن فلان لاعب الكرة. نعم، الآن فهم. هذه ثياب المغني الفلاني الغربي. نعم، هذا كلام، هذه جملة قالها الممثل الفلاني. نعم، فصارت فجرت مجرى الأمثال، وصارت في الناس كاللبانة التي يمضغونها، لا يكاد أحد يعيش بين الناس ولا يقولها سبحان الله. وصار الناس صبغتهم تائهة، وهويتهم ضائعة، وبوصلتهم مفقودة، وصار الشباب لا يعرفون وجهتهم التي يسلكونها، ولا طريقهم الذي ينبغي أن يمشوا فيه، طريق الله عز وجل وصبغة الله ومسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الطريق سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق المستقيم لمن سلك. من يمشي في طرقاته فقد اهتدى سبل النجاة، ومن يحد عنه هلك. فإذا ترك شباب المسلمين هذا الطريق إلى غيره أدركتهم المغبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعيشون مسخا بلا هوية ولا صورة، يعيشون إمعة، ليس لهم قرارات من أنفسهم، ليست لهم صبغة تصبغهم بصبغة الإسلام، ليست لهم يعني منزلة وقدر لا بين الناس ولا عند الله. وفي الآخرة يحشرون مع من أعجبوا به وتشبهوا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وهذا الحديث اسمه حديث الفرح، لأن الصحابة لم يفرحوا بعد الإسلام بشيء كفرحهم بهذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فما أعددت لها؟ قال له: يا رسول الله، أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. ويعني بذلك أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله والصالحين من عباده، وإن قصر به عمله وقلت به راحلته ونقصت به نفقته فإنه يحبهم ويرجو أن يحشر معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فإن الحب يا شباب والإعجاب والتشبه يحشرك مع من أعجبت به وأحببته وتشبهت به، فإن تشبه إنسان بالكافرين حشر معهم، وإن أحب إنسان الكافرين كان في الآخرة من ضمنهم، وإذا فتن إنسان بالغرب كان عند الله تحت لوائهم. نسأل الله السلامة والمعافاة، وأن يحشرنا مع الصالحين، فالأمر خطير ولا يحتمل المداهنة ولا المواربة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم في آخر الصفحة تحت يعلمنا الله من ولينا ويصحح الله وجهتنا من نتولى من الناس إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ما معنى التولي؟ ما معنى التولي؟ التولي المحبة، التولي المشابهة، التولي الولاء الذي يكون في قلب الإنسان تجاه أحد. ما ولاؤك وأين ولاؤك؟ ولاؤك لله ورسوله وللمؤمنين أم للغرب والعتاة الكافرين، للاعب الكرة والمغنين والممثلين أم للركع الساجدين الصالحين؟ لمن ولاؤك؟ لمن حبك؟ لمن انتماؤك؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هذا الولاء الذي في قلبك ستحاسب عليه أمام الله. ولاؤك لميسي وكريستيانو أم ولاؤك للصالحين المتقين؟ حتى لا تقلل من شأن لعب الكرة، فأنا لا أحبهم كما يقول بعض الشباب، أنا لا أحبهم إلا للعبهم، لا أحب إلا لعبهم، لا أشاهدهم إلا ليعني لأني أتمتع بمشاهدتهم. يا سيدي شاهدهم، لكن ألا ترى أن هذه الكلمة من أعظم الوهم التي يقولها الشباب؟ نعم، من أعظم الوهم، وأنا أجزم على ذلك جزما. ليه بقى؟ انظر إلى شجاراتهم المتلاحقة المتواصلة عند كل مباراة. يقول لك لا، أنا لا أشاهد الدوري المصري، أنا أشاهد الدوريات الخمس الكبرى. الدوريات الخمس الكبرى، أنا عارف أن أنتم تعرفوها، الدوريات الخمس الكبرى، الدوري الإنجليزي والدوري الألماني، شوف بيسمعوا رأي إزاي، والدوري الفرنسي، وإيه تاني؟ الله أكبر، والدوري الأسباني، نعم فضل واحد، الإيطالي، ماشي. اللهم أصلحنا يا رب. ماشي يا سيدي، فيش مشكلة، أنا قلت ما فيش مشكلة، ماشي. بس ما شاء الله، يعني طيب، ندخل احنا كده سمعنا الدوريات الخمس الكبرى، ندخل على فرقة فرقة. طب أقول لكم على حاجة، نعمل مسابقة في أعظم فرقتين في كل دوري، في الأسباني، ما تكسفوش يا جماعة، قولوا عشان هنجمع الجماعة اللي بيجاوبوا دول في آخر الدرس، الأوضة مفتوحة. يا جماعة ما وباء وتجد إنسانا بلحية، والله ركلة الجزاء ليست صحيحة، هذا الحكم ظالم، ظلم برشلونة. يا أخي اتق الله، ما ظلمها ولا تروح في دهية، أنا مالي، برشلونة دي لها شجون، برشلونة دي يا جماعة كانت الأعمدة فيها تنطق بالعلم، برشلونة دي كانت يعني لو دخلت هذه البلاد لسمعت فيها بكاء جدران المساجد. هذه الأماكن بث منها الفقه والعلم، بث منها تعظيم الشريعة وتعظيم الدين، ولكنهم جهلونا وغفلونا لما أرادوا أن نربط هذه البلاد بفرق كرة وثلة من اللاعبين الكفرة ترتبط بهم أسماء هذه البلاد. فإذا قيل لك مدريد أو برشلونة أو هذه الأماكن أو إشبيلية، ينهر أبيض. ابن الوردي لما قال في الرثاء قال: فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، أم شأن قاطبة ما شأن جيان. فاسأل بلنسية ده اللي هي إيه؟ أيوة جدع، ركز معاه بقى، هم حرفوها الفريق الشهير فالنسيا. فالنسيا دي اسمها ايه؟ اسمها يا جماعة اوعى تضحكوا عليه يقول لك ان اسمها فالنسيا، لا اسمها بلنسية. ومنها خرج العلم. النهاردة تسمع اول ما تروح رثاء اسمه ايه اللي هيعرفه نديله 100 جنيه. من الذي رث الاندلس؟ احسنت، والله يا اخي انت تستحق 100 جنيه، انت انسان ممتاز ومتفوق، خذ ولدك تبعكم. ها لا مفعش دي مني نهن، هو ده شيخ. احسنت، بعد الدرس ماشي، أنا أحذرك ممكن أنسى وأنا أحب هذا النسيان. ماشي أنت ونصيبك بقى، يعني أنا طلعتها مش عارف كيف يرد إنسان هذا الرزق. إن شاء الله لا بعد الدرس بإذن الله يبقى قابلنا. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل لك هذه البلدان إياك أن تربطها إلا بالإمام القرطبي صاحب الجامع الأحكام القرآن، إلا إياك أن تربطها إلا بالإمام اليوسي المالكي، إلا إياك أن تربطها إلا بالإمام الطبري، إياك أن تربطها إلا بابن عبد البر، إياك أن تربطها إلا بالإمام الإشبيلي. هؤلاء علماء ملأوا الدنيا علما، إياك أن تربطها إلا ببقي بن مخلد الذي رحل من الأندلس للإمام أحمد في بغداد حتى يطلب منه الحديث. ومسند بقي بن مخلد أكبر مسند في الدنيا، أكبر من مسند الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه ضاع، قدر الله عز وجل ذلك. ولكنهم ضحكوا عليك أن يربطوا صورك الذهنية عن هذه البلدان بأنها لثلة من الكافرين يلعبون كرة، بعد أن تتصحح مفاهيمك وتنضبط تصوراتك ظن فيها ما تشاء، ولكن تحزن أن هذه البلدان مرة وتربي أولادك على هذا، أن هذه البلدان كانت تشع نورا وعلما وهداية، كانت يضرب بها الأمثال، يضرب بها الأمثال في المجالس وفي حلق العلم. الذي قال فيها القائل في شأن أندلسي قال فلزم فريقهم واسلك طريقهم وتكن رفيقهم في حضرة القدس، واحضر مجالسهم واندب مدارسهم واحفظ محاسنهم في حضرة القدس بالأربع الدروس، تلك السعادة إن تلم بساحتها فحط رحلك قد عفيت من تعسي. تلك السعادة إن تلم بساحتها، كنت تدخل مساجد قرطبة وإشبيلية وبلنسية فتجد حلقة فقه وحلقة لغة وحلقة أصول وحلقة تفسير وحلقة حديث وإملاء، لا تكاد تخلو هذه المساجد في ساعة من ليل أو نهار من حلقات الفقه والعلم. ثم أخذت من المسلمين، فكانت آخر كلمة قيلت لبعضهم لما بكوا عليها، قال لهم ملك الكفار وقتها، قال لهم: أبكوا كالنساء على ملك لم تحفظوه كالرجال. فإذا كنت هذا الرجل، إذا كنت رجلاً في فهم دينك وفي الاعتزاز بهويتك وفي رفع الرأس بشريعتك، كنا حريين بإذن الله أن نستعيد هذا الملك مرة أخرى. أما إذا كنا لا نعتبر هذه الأماكن إلا أماكن لعب كرة ونجادل عليها ونتشاجر على فرقها، ابكوا كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. فأنت المطالب منك بعد هذا الكلام، المفروض عليك والمنبغي منك أن تعظم شأن الإسلام في قلبك، وأن تعلم أن دينك دين عز، دين رفع للرؤوس، دين هوية. ينبغي أن أراك فأقول نعم، هو ده المسلم، هذا هو المسلم. تتولى الله ورسوله والذين آمنوا، تحب الصالحين ولا تحب سواهم، وإن شاهدت غيرهم واستمتعت بلعب غيرهم وكذا، فيكون هذا عندك فوق هذا الأصل الذي أبنيه أنا في قلبك الآن. لا تقدم غير المسلمين على المسلمين، ولا تعتز بغير المسلمين على المسلمين، ولا ترفع رأسا بغير دينك وشريعتك على دينك وشريعتك، وقتها تكون ذا عزة ذا فخار. وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا، وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا. لما أسر خبيب بن عدي رضي الله عنه وأراد المشركون قتله وإذلاله، لم يذل طرفة عين عنهم، زفوه في طرقات المدينة وأمروا النساء والأطفال أن يرموه بالحجارة وهو رافع الرأس، شامخه يراودونه عن دينه ويساومونه على إيمانه، وهو أرسى من الجبال الرواسي وأثبت من الشامخات الشم، لم يتنازل طرفة عين. يا خبيب، أتحب أن تكون سالما في أهلك ومالك ورسول الله مكانك نضرب عنقه؟ قال والله ما أحب أن أكون في بيتي بين أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي قدمه شوكة تؤذي. تبتون أنتم مجانين، إيه اللي رسول الله مكاني؟ مكاني إيه يا عم؟ لو قعدت في بيته وسامع بس أن قدمه فيها شوكة، والله لا يهدأ لي جفن ولا يرتاح لي بال. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعافي صلى الله عليه وسلم. وكان من الأبيات التي قالها خبيب حين أسر، أبيات جميلة فيها المعنى الذي أقوله، كان من الأبيات التي قالها، قال لقد أجمع الأحزاب حولي، وهو مربوط ومربوط ومأسور ويساومونه عن دينه ويراودونه عن إسلامه، قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاقي بمضيعي، وقد جمعوا أطفالهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. سمعت؟ ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. هؤلاء رغم فقرهم وضعفهم واجتماع الكفار عليهم ووجوده بينهم، إلا أنه أعز الناس وأرفع الناس رأسا وأعلى الناس هيبة ومكانة. هذه العزة التي نريدها من شباب المسلمين. أما إذا كان الشاب المسلم مغترا بالغرب مقلدا له تابعا لحثالاتهم وسفالاتهم وقذاراتهم، فما مقداره في الدنيا وفي الآخرة؟ فما مقداره عند الله وعند الناس؟ لا مقدار له. إمعه فأنا أعيذك بالله أن تكون إمعة بلا قيمة ولا هوية، أن يكون شكلك وكلامك وفكرك واعتقادك ولباسك ليست على صبغة المسلمين وهيئة المسلمين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. لا تزعم أنك تحب رسول الله وأنت لست مقلدا لرسول الله. فمن أحب شيئا تابعه، من أحب إنسانا قلده، من أحب جماعة سار وراءهم واقتفى أثرهم. قال ابن القيم: من يدعي حب النبي، قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا توالي جاهدا أعداءه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ركن المحبة أن توالي من تحب على محبته بلا نقصان. هذه المحبة، المحبة اتباع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول هديه وشروطه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فهذه الكلمات إعادة لعزة الإسلام في قلبك، وإحياء لمن دثر من هوية الإسلام في قلبك. إياك أن تتشبه بالكافرين، إياك أن توالي الكافرين، إياك أن تحب الكافرين. تعامل معهم، برهم وأقصط إليهم، لكن إياك ثم إياك أن تداهنهم في غير ذلك، أو أن يكون الذي في قلبك ولاء أو حب أو ميل لهم أو لطرائقهم أو لهيئتهم أو لكلامهم أو لمعتقداتهم وأفكارهم. بالأمس القريب عيد اسمه عيد القيامة، عيد يعتقد فيه الناس قيام ربهم بعد موته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم تجد الناس يهنئون ويحتفلون. والإشكال عندي هنا ليس في مجرد التهنئة والاحتفال، وإن كان هذا خطأ، ولكن الإشكال ألا تجد الناس كارهين حانقين، كارهين تعاليت يا رب، والله لو كان يوم يسب فيه أبوك لغرت. صح ولا؟ والله لو كان هذا يوم، لو كان هذا يوما يسب فيه أبوك لغرت. ولكن الذي يسب الآن هو الرب، هو الرب. فما أنت فاعل؟ ألا حتى أقل وأضعف الإيمان تكره ذلك من قلبك وتحنق على ذلك من نفسك، وتقول يا ربي أبرأ إليك مما يفعل الناس، يا ربي نجنا وعافنا. هؤلاء يسبون ربهم ويشتمون ربهم. قال الله عز وجل: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فيقول: إن لي صاحبة ولدا، وما كان لي صاحبة ولا ولد، وما كان لي أن أتخذ صاحبة ولا ولد. إذن فالأمر خطير، والكلام في مثل هذه الأمور اعتقاد، وعلى الاعتقاد يحاسب الناس يوم القيامة أول ما يحاسبون على ما كان في قلوبهم، وأول ما يقفون ويحشرون، يقفون ويحشرون مع من أحبوا ومع من انتموا وتولوا. وانظر إلى المرأة المسلمة في هذه الأيام، انظر إلى النساء، ولتتحرى ذلك في بيتك ولأتحرى ذلك في بيتي. كيف ثيابهم؟ كيف ثيابهم؟ ثيابهم ثياب الكافرات، موديلات الكافرات، طرق لبس الكافرات، طريقة تعامل الكافرات. سبحان الله، قد جعل الله عز وجل في شرعكن غنية. وليت شعري: من تفضل المرأة المسلمة، سبيل فاطمة وعائشة أم سبيل الغرب الكافر الفاجر الذي يريد لها البوار والهلاك؟ كما قال الشاعر هذه الأبيات الجميلة التي يحفظ بها هوية المرأة وعزتها، قال: يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. مؤامرات، مؤامرة غربية تسير على كل المسلمين، ذكرهم وأنثاهم، رجالهم ونسائهم، عليك وعلي وعلى أمي وأختي وبنتي وزوجتي، علينا جميعا. لا يريدون أن نتمسك بالإسلام من شيء، مجرد رسم، لا يتبقى من الإسلام إلا رسمه، مجرد مسوخ، أسماء مسلمة، محمد وأحمد وإبراهيم، ولكن ما وراء ذلك لا شيء. لا تجد شكل المسلمين ولا طباع المسلمين ولا هيئة المسلمين ولا كلام وطريقة ولا عزة المسلمين ولا هوية المسلمين. وكذلك النساء، من أنت؟ من أنت؟ أنت حفيدة فاطمة وعائشة أم أنت بنت هذه وتلك من الكافرات الغربيات؟ يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان ما لهما، هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فلنعد عزة الإسلام في قلوبنا من جديد، ولنحيي هوية الإسلام التي اندثرت في قلوبنا شباب. أشكالنا لا بد أن توافق شكل رسول الله. أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى. صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وإن الصلاة في النعال آنذاك يكون لها أجران: أجر موافقة سنة رسول الله وأجر مخالفة سنة أعداء الله. فالمخالفة لها أجر، فالمخالفة لها أجر. ولتعلموا أن الله عز وجل يحاسب الناس على قدر تعظيمهم له ولشريعته ودينه يوم القيامة، فيكون علو أقدار الناس في الدنيا على هذا وسفول أقدار الناس في الدنيا على هذا. ما الدليل الذي يعظم الله والرسول والشريعة هو أعلى الناس قدرا في الدنيا وفي الآخرة؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ولو حيزت للذين كفروا الدنيا كلها ولو ملكوها كلها. طيب ما الدليل على أن العكس؟ بالعكس، على أن الكافرين هم أدنى مرتبة، على أن كل كافر هو أدنى مرتبة من أرذل المخلوقات وأسفل يعني الكائنات إن صحت اللفظ. ما الدليل؟ قول ماشي، وده دليل لكن ليس عين الدليل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الله هو الذي سماهم أنهم كالأنعام. في دليل تاني يقول أن الكافر شر من الكلب وشر من الخنزير وشر من كل الكائنات قاطبة مهما سفلت ونزل قدرها. ما الدليل؟ هو نعطيله 100 أخرى. لا هو الشيخ لسيلها، لا هذا في القيامة، هذا يوم القيامة. قول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وشر هنا لفظة تفضيل، أفعل تفضيل، وشر وخير لا يأتون في أفعل أبدا. شر البرية يعني أشر من خلق الله، أشر ما خلق الله، ليس هناك شر ولا أرذل ولا أحط منه. عرفتوا يا جماعة، عرفتوا أن احنا أعزة بديننا وبإسلامنا، عرفت أن هذا الدين دين فخر وعلو رأس لا يقبل الدنية ولا المواربة ولا المدهنة. نسأل الله أن يعزنا بدينه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فثمة رجل، بل ثمة رجال كانت تنطبق عليهم هذه العزة كأنك ترى عزة الإسلام ماثلة بين يديك، واقفة تراها بعينيك، وكل الصحابة كانوا كذلك. حتى سبحان الله لما يعني طبق النبي صلى الله عليه وسلم شروط الحديبية على وحي من الله، كان عمر يأتيه ويأتي لأبي بكر يقول: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ أليس على باطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا عزة؟ ابن عي بن عامر لما طلب منه رستم، لما طلب رستم من سعد بن أبي وقاص وكان يعني أمير المسلمين، طلب منه التفاوض، طبعا عاوزين نشوف هنعمل ايه، فقال له تعال، قال له: لا، أنا ما بروحش لحد، أنا بعت لك حد من الجنود، ده واحد كده من بس من الايه، عشان يشوف العينة إذا كان هذا واحدا منهم فكيف برأسهم، فكيف بكبرائهم وقادتهم. فدخل عليه ربعي بن عامر، والحرب له فقه، والدخول على الملوك في الحرب له فقه، فأخذ يمزق كل وسادة قابلها وهو داخل على الملك على رستم، فأمروه أن ينزل من على دابته حتى يدخلوه إلى الملك، فأبى وقال: والله لا أدخل على الملك إلا راكبا، لا أدخل عليه إلا راكبا. فلما دخل على رستم قال له رستم: ما أنتم؟ مين في ايه؟ ما قالوش من انتم، خد بالك، قال له: ما انتم؟ انتوا ايه؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان الى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. قال: فما عندكم؟ طب عاوزين ايه عشان نخلص الحرب ده؟ قال: 3 أيام ننظركم فيها، فإما أن تسلموا وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما قاتلناكم فلم نبق منكم أحدا. ثم تركه وانصرف. فكانت هذه عزتهم، وكانت هذه رؤوسهم المرفوعة دائما لا ينزلونها ولا يطأطئونها أبدا. الإسلام أعزهم ورفعهم، ولذلك كان أسيرا واحدا بعزته، بحفاظه على دينه، برفعه لرأسه بإسلامه، كان قيمته تحرير كل أسرى المسلمين. عبد الله بن حذافة السهمي لما أسره المشركون، وكان الخليفة آنذاك عمر بن الخطاب، فأسر المشركون عبد الله بن حذافة فساوموه على دينه فأبى، فهددوه بأن يقذف في النار فسكت، فسجنوه، ثم أجاعوه 3 أيام لم يأكل فيهن شيئا، ثم قدموا له لحم خنزير. والحاصل أن أكل لحم الخنزير وقت الضرورة له فقه، وعبد الله يعلم ذلك، ولكنه لا يريد أن يشمت المشركين في المسلمين، ولا أن يقول المشركون أكل لحم خنزير وأجعناه حتى طعمها وكذا، لا أموت، ولا يشمت المشركون في المسلمين. فلما يعني رأوا منه عناده أدخلوا عليه امرأة فصارت تراوده وتفتنه وتتكشف له، وهو واضع رأسه بين ركبتيه لا ينظر إليها. فلما خرجت المرأة خرجت تصيح وتقول: والله لا أدري أأنثى أنا أم ذكر، والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر. إيه ده؟ فأتى به الملك وقال أترك دينك ولك نصف ملكي. تخيل جماعة دول ما بي يعني زمان المشركون قديما كانت مروءتهم تمنعهم من أن يكذبوا أو يعني يفعلوا هذه. لا هو قال الكلمة خلاص. فنصف يعني واحد يبقى شريكه في الملك، واحد يبقى عنده من المال ومن الحظوة ومن الجاه ومن السلطة. فرفض، قال له لا. قال أترك دينك ولك ملكي كله، أضع لك ملكي كله وأكون أجيرا عندك. قال لا. قال فماذا تريد؟ طب أعمل لك إيه؟ طب اديني حاجة يعني أقول حتى إن أنا يعني يعني يعني طلعت منك بحاجة. فقال له تفرج عن كل أسر المسلمين الذين عندك. فقال أفرج عنهم بشرط. قال له ما هو؟ قال أن تقبل يدي. أي حاجة بقى، أن تقبل يدي. فوافق عبد الله على أن يفك هذا الملك كل أسارى المسلمين الذين عنده. فلما رجع إلى عمر بن الخطاب أخذ عمر بن الخطاب يقبل يديه ويقول له فككت رقاب إخوانك فك الله رقبتك من النار، فككت رقاب إخوانك فك الله رقبتك من النار. مع هذه العزة هكذا تفعل العزة بأهلها. فإياكم أن تعطوا الدنية، وإياكم أن تتركوا الهوية، وإياكم أن تسلكوا مسلكا غير مسلك الاعتزاز بشريعتكم وبدينكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكونوا عبادا لله بحق، وكونوا رجالا بحق، كونوا أقوياء دينا ودنيا، كونوا أعزة، لا تقلدون أحدا ولا تتشبهون بأحد إلا بالصالحين، إلا بالنبي وأصحابه، إلا بالمتقين. لا توالوا أحدا إلا عباد الله المؤمنين. فهاك هو الفوز والفلاح. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طرق الضلالة والفتن، وأن يلزمنا طريق نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل الصالحين. آمين آمين. مش عارف نفتح الباب للأسئلة ولا بلاش عشان الوقت. أيوة ماشي. ونلقاكم على خير في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجمعنا في الدنيا والآخرة على خير. جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، ورفع الله أقداركم، وأقامكم على طريق الهداية. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.